الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء قوم من العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا: هل تقبلون صبيانكم؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. والعرب كما نعلم جميعا سفاة، العرب سفاة عندهم غلظة وشدة، لا سيما رعاة الإبل منهم، فإن عندهم من الغلظة والشدة ما يجعل قلوبهم كالحجارة، نسأل الله العافية. قالوا: إنا لسنا نقبل صبيانا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك أن ندع الله الرحمة من قلوبكم؟ يعني لا أملك لكم شيئا إذا ندع الله الرحمة من قلوبكم. وفي هذا دليل على أن تقبيل الصبيان شفقة عليهم ورقة لهم ورحمة بهم، دليل على أن الله تعالى قد أنزل في قلب الإنسان الرحمة. وإذا أنزل الله في قلب الإنسان رحمة فإنه يرحم غيره، وإذا رحم غيره رحمه الله عز وجل.